اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي، ومصيبتا وحسينا جسد الحسين بقي 3 أيام بلا غسل ولا كفان، تصهره حرارة الشمس إلى أن ولى جيش عمر بن سعد، وجئنا نساء بني أسد يسقين الماء، فرأينا تلك الأجساد المضرجات، أجساد بلا رؤوس، ورأوا جسد تشع منه الأنوار إلى عنان السماء، فجاءوا إلى رجالهم وقالوا: لم تنصروا الحسين، قوموا وادفعوا بعض العار والشنار عنكم بدفن جسد الحسين وآل الحسين. ولسان الحال قلت شيمكم والحمية يا مسلمي، وين الذي ينهض يواريها المطاعي، لبسوا مقانعنا وتخافوا خلف الستور، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبو ندفنها الأجساد الذي بالمعركة نو، مثل بدور على الثرى كلهم زهري، رحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض واتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارة، مقطوع حتى خنصرة من شف ليمي، بالشمس مرمى على الثرى عريان مسلوه، وقلب العدو من شوفته ينفت ويذو، مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوه، ويما رضيعة وضين هذه جثة حسين، ويما ولد مثل البدر جسمه يتلالى، كثر الضرب والطعان ما غير جماله، ما تنحص جروحا مقنطر على شماله، الله يساعد قلبها الفقدتها الاثنه، وشفنا شباب على الثرى شوفه خضيبه، عريس جنة وزفته للذبح جريبة، الله يعين الفقدته وراحت غريبة، ما ظنتي بين الذبح والعرس يومه، وفتت مرايرنا بطال يم الشريعة مصروع لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندين شفينا قطيعة صاحب علم كنا وسلاه لها شميع المرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد في دعاء العهد: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباد. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الرجعة من عقائد الشيعة التي اختص بها هذا المذهب الحق، وهي من الأخبار الغيبية التي أخبر بها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإذا ننظر إلى الأدعية والزيارات لا يكاد ترى زيارة أو دعاء تخلو من الأخبار بالرجعة، ولذلك هذه القضية أهل البيت صلوات الله عليهم أكدوا على مسألة الرجعة، وهي من ضروريات المذهب ومن الأمور المسلمة في عقيدة الإمامية، وهي مسألة الرجعة. طبعاً التأكيد على مسألة الرجعة في الأخبار في الزيارات، ما تقرأ زيارة وبإيابكم موقن، أي رجوع الأئمة عليهم السلام، كل الزيارات في الزيارة الجامعة والزيارات الأخرى مصدق برجعتكم منتظر لدولتكم، وفي بعض الزيارات كرتكم، هذه التعابير التي وردت في الزيارات وأكد عليها أهل البيت. السبب الأول الحملة الشعواء من مخالفي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عهد الأئمة على مسألة الرجعة، بل بعضهم اعتقد من يعتقد أنه من يعتقد بالرجعة فهو كافر، وكانوا من يقول بالرجعة لا يقبلون شهادته ولا يحسبوه من المسلمين. فأهل البيت عليهم السلام مقابل هذه الهجمة الشرسة على عقيدة حق نطق بها القرآن في آيات كثيرة، يعني مو مسألة والله مثلا روائية مثلا ماكو مشكلة مثل هذه بس في الرواية، لا، القرآن تحدث كثيرا عن الرجعة. ولذلك لدفع هذه الحملة الشعواء من مخالفين والمعادين لأهل البيت صلوات الله عليهم الأئمة صدرت منهم الروايات الكثيرة في الرجعة، ولذلك نرى في الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني ليس شيعي من لم يؤمن بالرجعة. ولذلك المحدث الكبير والشيخ الجليل الحر العاملي الإيقاظ الرجعة في الإيقاظ من الهجعة، هذا الكتاب جمع فيه الروايات الواردة في الرجعة وأحصاها قرابة 500 دليل. هذا الكم الهائل من الروايات من أجل أن تطمئن قلوب الشيعة ومن أجل دفع الشبهات التي تكاثرت على الشيعة في خصوصا في عهد الأئمة على مسألة الرجعة. قبل الدخول في أي مسألة لازم الواحد يفهم شنه الرجعة. الرجعة في الواقع هي رجوع النفس، شنه النفس هذه؟ رجوع النفس إلى البدن الأول بمشخصاته النفسية. ليش العلماء وضعوا هذه القيود؟ هذه النفس ترجع إلى البدن الأول لأنهم اتهموا الإمامية بالتناسخ، يعني هذه الروح تروح في الحمار ويصير مثلا، أو تروح روح فلان تروح في زيد، وزيد في عبيد، وعبيد في عمرو، وعمرو في باكر، وتختلط. هذه يسمونه تناسخ. التناسخ باطل، ولذلك أهل البيت عليهم السلام بيّنوا أنه هذه الرجعة هي رجوع النفس إلى البدن الأول بمشخصاته. ولذلك يعني لا يتصور واحد أن زيد يصير عمرو أو عمرو يصير زيد، حالة تناسخ. شل روح وحطها في بدن وبدن في روح واخلط الأشياء والأمور، ليس هكذا. ولذلك أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يبينوا هذه الحقيقة. إذا عرفنا أنه هذه القضية قضية الرجعة، رجوع هذه النفس إلى البدن الأول بمشخصاته النفسية، نفس المعاد الجسماني. ولذلك قالوا أن الرجعة فرع من المعاد، فمن يؤمن بالمعاد الجسماني يؤمن بالرجعة، ولكن الرجعة مدتها قصيرة وتلك أبدية، فقط هذا الفرق. لأنه المعاد الذي يعود هذه النفس، النفس ترجع إلى نفس جسد، نفس جسد هذا الإنسان. وإذا قلنا في المعاد ترجع إلى شخص آخر، ما الذي بعث ليس هو، ليس هذا البدن وليس هذا الشخص، وإنما نفس هذه الروح ونفس هذا البدن يتناسب مع ذلك العالم. إذن الرجعة في روايات أهل البيت عليهم السلام لها زمان، وزمانها خروج مولانا صاحب العصر والزمان. إذن عرفنا معنى الرجعة، نفس هذه النفس ترجع إلى البدن السابق بنفس المشخصات، وهي فرع من المعاد الجسماني، ولها زمان، زمانها خروج مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. النقطة الثالثة: من يرجع؟ يعني هل مطلق الناس يرجعون أو أنه لا فئة معينة؟ في الرواية عن الصادق عليه السلام: يرجع من محض الإيمان ومن محض الكفر. لكن توجد عندنا روايات أنه يرجع يعني جمع من المؤمنين، وكذلك رجوع الأئمة والأنبياء موجود هالمعنى، لكن القدر المتيقن الثابت كما ذكر الشيخ المجلسي رضوان الله عليه والعلماء أنه من محض الإيمان ومن محض الكفر، ومن محض الإيمان من أجل أن يعز ويكرم ويقدر في الدنيا، والفاسق والمنافق ومن محض الكفر والشرك لكي يعاقب ويأخذ جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. طبعا إذا نرجع إلى القرآن نرى آيات كثيرة تحدثت عن الرجعة، ليس آية ولا آيتين، كثير، نحن نذكر ما يناسب المقام. الآية الأولى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال العلماء أنه المراد من هذه الآية هو الرجعة، ولا توجد حياة وموت في الدنيا إلا في مسألة الرجعة، والرجعة ثابتة في القرآن وفي الأمم السابقة، فقد تحدث القرآن عن هذه الآية: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم في بني إسرائيل. هذه القضية جرت، أماتهم الله ثم أحياهم. طبعا عندهم إشكالات، لا نريد أن نتعرض لإشكالاتهم السخيفة لصريح القرآن: أماتهم الله ثم أحياهم في الدنيا، ثم أحياهم في الدنيا. وكذلك في قصة نبي الله عزير، وبعض العلماء قال ليس بنبي، وبعضهم قال نبي لأنه يوحى إليه والوحي من مختصات الأنبياء، ولذلك عزير أماته الله 100 عام، لا يوم ولا يومين ولا 300 ولا 400 يوم، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قصة أهل الكهف، أماتهم الله 300 وأكثر علمهم عند الله عز وجل، ثم أحياهم ورجعوا إلى الدنيا. إذن القرآن صريح بأنه، وكذلك القضاء، الآيات كثيرة، يعني هؤلاء عداؤهم لأهل البيت جعلهم يتهمون مذهب أهل البيت بالباطل، وإلا القرآن صريح بإمكان الرجعة ووقوع الرجعة في الخارج لعدم وجود المحذور العقلي، ما يوجد محذور عقلي، كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم، إذا أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بالرجعة ولا إما صلوات الله عليهم، أليس الله هو الذي يحيي العظام وهي رميم فيحييها كذلك في الرجعة بدون مشكلة. لكن الآيات صريحة في أنه أقوام ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل، وكذلك في معجزة الأنبياء في إحياء الموتى، أليس إحياء الموتى رجع بعد الموت؟ ماتوا ثم رجعوا وعاشوا زمنا. إذن القرآن صريح بثبوت الرجعة وأن الرجعة واقعة، ولكن ذكرنا وابتدأنا المجلس بدعاء العهد لأنه في الرواية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل: من مات وهو ينتظر القائم صلوات الله عليه، إذا خرج جاء إلى قبره وقال له: قم فقد ظهر صاحبك، وإن أردت أن تبقى في كرامة الله فأقم. يعني إذا تريد تطلع ترجع معانا فارجع، وإذا أردت أن تبقى في كرامة الله في النعيم والبرزخ والجنة فابقى في مكانك. ولذلك هذا الدعاء يقول يعلم المؤمن أنه الذي ينتظر المهدي صلوات الله عليه يخرج لنصرة مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. إذن هذه الروايات وهذه الزيارات كلها تؤكد أنه توجد رجعة، وهذه الرجعة فيها إعزاز للمؤمنين وذلة للمنافقين وأعداء أهل البيت، خصوصا قتلة الإمام الحسين عليه السلام. في بعض الروايات أنه يخرجهم الإمام ويقتص منهم، ولذلك هذه القضية الإمام سلام الله عليه في الرجعة يقتص من قتلة الحسين صلوات الله عليه. ولذلك هذه المسألة جدا مهمة أن المؤمن يعتقد بالرجعة. ولذلك الشاه عبادي رحمة الله عليه أستاذ الإمام الخميني عندما سألوه عن الرجعة قال: من لم يؤمن بالرجعة فهو حمار، لأن القرآن صريح في آياته، والروايات عندنا لا تعد ولا تحصى، كما نقل الشيخ الحر العاملي قرابة 500 رواية في إثبات الرجعة وأنه يرجع الأهل البيت صلوات الله عليهم وشيعتهم، ويكون في ذلك اليوم عند ظهور مولانا صاحب العصر والزمان العزة للمؤمنين والذلة والنكال للمنافقين وللكافرين إن شاء الله. ولذلك كل مؤمن ينتظر مولانا صاحب العصر والزمان يجعل في نفسه أنه كما في الدعاء: مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، لنصرة مولانا صاحب العصر والزمان. يا مولاي يا صاحب الزمان، ما حال مولانا زين العابدين سلام الله عليه عندما رجع في مثل يوم 13 إلى أرض كربلاء؟ في الأخبار أرباب السير ينقلون أن بني أسد جاءوا وأرادوا دفن تلك الأجساد، فتحيروا فيما بينهم، فقالوا: إذا سألونا هذا قبر من أو ذاك قبر من، ماذا نقول؟ لأنها أجساد بلا رؤوس. وحسينا ومصيبتا ومقطعا إربا إربا. بينما هم في حيرتهم إذ أقبل فارس من جهة الكوفة قد ضيق لثامه، فلما رأوه ابتعدوا عن الأجساد. فلما رآهم قال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا نتفرج. فقال: أصدقوني القول، قالوا: جئنا لدفن هذه الأجساد، لكن لم ندفنها لأننا لا نعرف أصحاب هذه الأجساد لأنها بلا رؤوس. فبكى الإمام سلام الله عليه. لكن ما حال مولانا الإمام زين العابدين عندما وصل إلى جسد الحسين في الرواية يقول السيد المقرم فخر على نحر الحسين يقبله وحسينا وإماما وهو يبكي وينادي وحسينا لكن تحير كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر عند ذلك أطلب من بني أسد أن يأتوه ببارية حتى يجمع جسد الحسين عليه السلام ما حال الحسين يمشي وإذا بخنصر الحسين الذي قطعه بجدل بن سليم الكلبي لعنة الله عليه ويمشي قليلا وإذا بثلثي قلب الحسين الذي خرج من السهم المثلث وحسينا إلى أن جمع تلك الأعضاء المقطعات وحسينا وإماما أرادوا أن يعينوه قال معي من يعينني معه النبي وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والملائكة وحسينا ومصيبته ثم لما وضع الحسين في ملحودته أخذ يسلم على الحسين ويقول طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر يا مولاي يا أبا عبد الله أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة وأما الليل وأما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد إلى أن يختار لي إلى أن يختار لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم والسلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته ينقل أرباب السير ثم دفن علي الأكبر عند رجله ثم جاء بالطفل الرضيع ووضعه على صدر الحسين وحسينا ثم دفن وكتب عليه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا وحسينا ثم توجه إلى المشرعة وقال لبني أسد معي من يعينني فحفر قبرا وشق لحدا يقول السيد المقرم فوقع على نحر عمه العباس وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم وعليك مني السلام من شهيد صابر محتسب ورحمة الله وبركاته لكن يا موالي ينقل أرباب السير ثم ذهب إلى المعركة والتقط شيء يقول دققنا النظر بنو أسد وإذا بها يمين العباس وقبلها الإمام ثم ذهب إلى موضع آخر وإذا بي يلتقط شيء ودققنا النظر وإذا بها شمال العباس وعباسا ومصيبته ثم وارى جسد عمه العباس ثم حفر حفرة لبني هاشم وواراهم ثم حفر حفرة للأنصار وواراهم ومصيبته وزينبا لكن زينب تبحث عن كفيلها وعن إمامها الإمام السجاد عليه السلام، لأنه هو العين الله في أرضه. الإمام افتقدت الإمام، فلما رأته جاء وأثر التراب على ثيابه، سألت وأين أنت يا ابن أخي؟ فقال الآن جئت من دفني أبي الحسين وأهل بيتي وأصحابه. ولسان الحال يا عم جسم أبويا حسين شفته على الترى على الترب عالي، أوصال موزعة كلها وعليها سافي الثاني، الخيل محط ما صدره وصدره خزانة الباري، جمع جباري وصارت لها جفانة وشيالة، والأكبر يم أبوه حسين يا عم ترى قبره، وكل أولاد أبو طالب ألف وسواب فرد حفرة، وكلها مقطعات الروس يا ساعة القشرة، تقل لو عمك العباس بالله ياه الشالة، يقلها لا تنشديني ودمع العين مذروفة، على شاطئ النهر مطروح عينك ليتها تشوفا، نزلت بوسط لحدة ورديت أطلب جفوفا، وعاينت الجفوف تلوح بمطارد الخيالة، تقل بهالحكي يا نور عين القلب فتيته، يا سجاد رضيع حسين قل لي وين خليته، يقلها ويا الشهيد حسين طفل حسين واريته، ودم القلب من عيني على الاثنين هماله، يا مجهز حسين قل القبر وين، يا مجهز حسين قل القبر وين، عن جثته كان شلت له بالزين، يا مجهز يا مجهز حسين قل القبر وين، هلت دموعه وقالها يا عمه شفت بلا راس والطفل يمه، مرضض وعريان والغسل دمه وغسله ترى صار بمدامع العين وغسله ترى صار بمدامع العين يا مجهز حسين قل القبر وين يا مجهز حسين قل القبر مرة لقيته بذيك البراري ولا قدرت دفنه يا عم عاري وجسمه جمعته بقطعة بواري وجسمه جمعته بقطعة بواري صاحت أجل قول ما تشفن حسين صاحت أجل قول ما تشفن حسين يا مجهز حسين قل القبر وين يا مجهز قل القبر وين لكن يا سجاد عمك وصلت يم الشريعة جسم رفعت قالها يا عما بيدي دفنت لكن بلا راس عزك ولا يدين لكن بلا راس عزك ولا يدين يا مجهز حسين قل القبر وين يا مجهز حسين قل القبر وين صاحت يا وجعان قل لي بالاكمار شلت يا سجاد عن واهج البار قال هدف انت وقلبي مفطر وقلب الولد صار عد رجل حسين وقبر الولد صار عد رجل حسين يا مجهز حسين قل القبر يا مجهز حسين قل القبر وجاسم يا عمه ما قدرت اشوفه والله فجعني معايا نجفوفه وذكرني طوله ونشرات زلوفه كلهم بلا روس بس لا تنشدين كلهم بلا روس بس لا تنشدين يا مجهز حسين قل القبر وين مجهز حسين قل القبر وين عن جثته كان شلت النبي الزين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر المؤسسين إخواني السامعين المؤمنين من سهل يدعو الله مقضي حوائجهم واصنع أمر دينهم ودنياهم اشفي مرضاهم خصوصا مرضى السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات وبلغنا زيارة الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس السلام عليك وعلى أختك أم المصائب وكعبة الرزايا زينب الكبرى والصديقة الصغرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك المستغفرين لزوارك إلى يوم القيامة رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بعيد المدى ويا غنيب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء ويا مغيث الشيعة في يوم الجزاء ويا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها الإمام الرؤوف المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أخيك القاسم السلام عليك وعلى أختك الطاهرة فاطمة المعصومة. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك المستغفرين لزوارك إلى يوم القيامة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة الهدى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى ورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا إمامي وإمام الإنس والجان ويا شريك القرآن عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر تسليمي عليك ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها صلوات.